انا عمري ما كنت بغيب، عمرك عايشة جوايا. كفاية في الفرات عديد، لقينا في بعدنا نهاية. انا عمري ما كنت بغيب، عمرك عايشة جوايا. كفاية في الفرات عديد، لقينا في بعدنا نهاية. بحلم بيك بعينيك، ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم. حبيبي ملاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت. أنا عمري ما كنت بغيب، أمورك عايشة جوايا. كفاية في الفرات عديد، لقينا في بعدنا نهاية. أنا عمري ما كنت بغيب، أمورك عايشة جوايا. بعدنا نهاية. ويوم ورا يوم حبيبي أنا كنت بحلم بيك بعينيك، ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم. حبيبي أنا كنت بحلم بيك بعينيك، ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم. حبيبي وجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت. ويلا نكون سوا حبيبي أجمل الحياة، نعيش ونكون أجمل هوا. هيحصل إيه؟ ويلا نكون سوا حبيبي أجمل الحياة، نعيش وندوس سوا. هيحصل إيه؟ يوم ورا يوم حبيبي أنا كنت بحلم بيك بعينيك، ويا ما استنى قلبي ورا يوم. حبيب أنا كنت بحلم بيك بعينيك، ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت.